بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن رجل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث، وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، وحديث شريك غير محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على منع التشبيك إذا كان المسلم في صلاته، والتشبيك إدخال أصابع اليدين بعضها في بعض سواء استتم الإدخال أو كان قاصرا على بعض الأصابع. وهذه الترجمة أجمع العلماء رحمهم الله من حيث الجملة على اعتبارها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه الأحاديث بالمنع من التشبيك، أما داخل الصلاة فقد اتفقوا على المنع من ذلك، وذلك لصحة الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج أحدكم من بيته وعمد إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وهذا يدل على المنع من التشبيك فيما هو خارج عن الصلاة ملتحق بها، فكيف بداخل الصلاة؟ ولذلك حكى غير واحد من العلماء رحمهم الله الإجماع على كراهية التشبيك داخل الصلاة، وذلك لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنع منه. واختلفوا، فقال بعض العلماء: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبيك لأنه يجلب النوم، فهو طريق إلى الكسل والخمول، والمسلم أرفع من الكسل والخمول، فلا يليق بالمسلم أن يكون على حالة من الخمول والكسل، فدين الإسلام أرفع من هذه الحالة التي تمقتها النفوس وتنفر منها الطباع السليمة السوية. وقال بعض العلماء: إنما نهي عن التشبيك في الصلاة لأنه من حال أهل الكتاب أنهم يشبكون في صلاتهم. وقال بعض العلماء: لأنه فيه تشبيه بالشيطان. وقال بعض العلماء: إن التشبيك يدل على اشتباك الأمور واختلاطها، وهي حالة في الغالب لا تكون إلا عند الانزعاج وعند حصول ما يكره، والمسلم في موقفه بين يدي الله على حال الفضل والكمال وليس على حال النقيصة. ومن هنا قالوا: لا يشبكن بين أصابعه. وعلى كل حال، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام المنع من التشبيك على صورتين: الصورة الأولى أن يكون داخل الصلاة، وهي أشد الصورتين وأعظمها، لأنه وقوف بين يدي الله عز وجل، فينبغي على المصلي أن يكون على حالات الكمال والجلال والإجلال لله عز وجل، وذلك لا يناسبه. وأما الصورة الثانية فهي أن يكون في حكم المصلي، وهذه الصورة كثيرا ما يقع فيها إلا من رحم الله الناس، خاصة إذا صلوا تحية المسجد وجلسوا في انتظار الصلاة فإنهم يشبكون بين أصابعهم، ومن هنا نهي عن التشبيك قبل الصلاة لشرف حال حال الخارج إلى الصلاة والجالس ينتظرها. وفي حديث النهي عن التشبيك عند الخروج من البيت إلى المسجد دليل على فضل هذه العبادة الجليلة وهي عبادة الصلاة، حتى إن الإنسان منذ خروجه من بيته يكون في فضيلة الصلاة، ويكون حاله حال المدل للصلاة. واستنبط بعض العلماء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك اليدين في حال الخروج إلى الصلاة أنه لا إذا خرج المسلم إلى المسجد وإلى الصلاة فإنه لا يبيع ولا يشتري، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من التشبيك وقال: فإنه إذا عمد أحدكم إلى المسجد للصلاة فهو في صلاة، فجعل العلة كونه في حال المصلي. ومن هنا كره العلماء والأئمة رحمهم الله للمسلم أن يمر السوق ويشتري منه قبل ذهابه إلى الصلاة إذا كان أصل الخروج الخروج من أجل الصلاة. كل هذا تعظيما بأمر الصلاة كما ذكرنا، لكن يستثنى من هذا إذا قال: أريد أن أذهب إلى المسجد إلى السوق وأشتري ثم أذهب إلى المسجد، فحينئذ تكون نيته على التشبيك، وتكون نيته بقصد السوق أصلا ثم المسجد تبعا، وهذا يرخص فيها بعض العلماء رحمهم الله. إنما الممتنع إذا خرج أصلا إلى المسجد وإلى الصلاة لأنها نية متمحضة بالآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: وفي الباب عن عبد الله بن حبشي وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله. ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على فضل طول القيام في الصلاة، والسبب في هذا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل إذا صلى المسلم النافلة أو صلى الفريضة الأفضل له أن يطيل القيام، أم أن الأفضل له أن يكثر من السجود. إذا صلى النافلة في غير الفريضة هل الأفضل أن يطيل القيام أم يكثر من السجود ويقلل القيام؟ فمن أهل العلم رحمهم الله من قال إن الأفضل أن يطيل القيام، فإذا صلى بالليل واستطاع أن يطيل القيام ويقلل السجود فإن طول القيام أفضل. وهذا وذهب الشافعية وطائفة رحمهم الله، الحنفية وطائفة رحمهم الله، وذهب الشافعية رحمهم الله وطائفة إلى العكس أن الأفضل كثرة السجود، ولو كان ذلك على حساب القيام فيخفف في القيام ويكثر من السجود. واستدلت كل طائفة بأدلة، فالذين قالوا إن الأفضل طول القيام استدلوا بهذا الحديث حيث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل هذا السؤال وقيل له: يا رسول الله، أي الصلاة أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: طول القنوت. والقنوت هو القيام، فأخذوا من هذا دليلا على أن الأفضل أن تطيل القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك بقوله: طول القنوت. وذهبت أصحاب القول الثاني إلى تفضيل كثرة السجود لما ثبت أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل كثرة السجود، وصح عنه أنه قال: إنك لن تسجد لله سجدة إلا حطت عنك خطيئة ورفعت لك بها درجة. وكذلك بما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما وضع له وضوءه وطهوره قال للصحابي: سلني حاجتك. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. قالوا: فهذا يدل على أن الإكثار من السجود أفضل، وأنه مقدم على طول القيام، والصحيح هو القول الأول أن الأفضل طول القيام، وذلك لأن حديثهم نص في موضع النزاع، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن طول القيام أفضل الصلاة. هذا أولا. ثانيا، أنه إذا أطال القيام أكثر من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من التسبيح في الركوع والسجود، ومن هنا كان طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود، لأنه يشتمل على الذكر الأفضل وهو كلام الله عز وجل وتلاوة آياته، وذلك أعظم عند الله أجرا من أي ذكر. قال صلى الله عليه وسلم: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، كما صح في صحيح مسلم. وكذلك أيضا من الأدلة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلي، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى بالليل قرأ البقرة وآل عمران والمائدة في ركعة واحدة، وهذا يدل على فضل طول القيام، وتورمت قدماه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه من كثرة القيام وطوله. وعليه فالراجح هو أن يطيل المسلم القيام. صورة المسألة: لو أن شخصا كان يحفظ شيئا قليلا من القرآن وقال: أنا لا أحفظ الكثير من القرآن وأريد أن أقوم بالليل، فنقول له: لا مانع، حتى ولو كررت الذي تحفظ وقمت به في الركعة الواحدة وأطلت القيام فهذا أفضل من أن تقصر القيام، تقصر في القيام ويكون قليلا بالنسبة للركوع والسجود. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار قال حدثنا الوليد قال وحدثنا أبو محمد الرجاء قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الجنة. فسكت عني مليا، ثم التفت إلي فقال: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا الحديث الشريف وقف فيه هذا الموفق سائما رجلا عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يقربه من الجنة ويجعله من الفائزين بالرحمة، فسأله على ذلك فقال: دلني. ومن يدل إلا الله ثم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وكان السلف الصالح رحمهم الله يرجعون إلى من هو أعلم. فسأله هذه المسألة العظيمة التي تتوقف عليها سعادة العبد في الدنيا والآخرة، أن يدل على أقرب الأمور وأحبها وأفضلها عند الله عز وجل. ولقد نص العلماء رحمهم الله على أن الأفضل والأكمل للمسلم أن يسأل عن النصوص والأدلة التي اشتملت على فضائل الأمور التي تقرب العبد من ربه وتوجب له الرحمة من إلهه وخالقه. وفي الكتاب والسنة أدلة تدل على فضائل الأقوال والأعمال المقربة إلى ذي العزة والجلال، ودلت الأدلة الصحيحة على أنه ربما تكلم العبد بكلمة واحدة فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وأنه ربما عمل العمل لا يلقي له بالا، وهو عمل يسير لا يخطر له على بال من رحمة الله ومن محبة الله، ولكن الله يبوئه به مبوأ صدق في الدنيا والآخرة. مر رجل على غصن شوك في طريق المسلمين، فقال: والله لأنحينه عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. فزحزحه عن الطريق فزحزحه به عن نار جهنم. ومرت امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل على كلب ينهف الثرى من العطش، فاستقت له فلم تجد إلا خفها فملأته من الماء، ورحمت ذلك الكلب فغفر الله لها ذنوب العمر. هذا كله يدل على سعة رحمة الله عز وجل، وأن هناك من الأعمال والأقوال ما ينبغي أن يحرص عليه العبد الموفق المؤمن. ومن هنا كان لزاما على العبد الصالح أن يسأل وأن يبحث عن أحب الأمور إلى الله وأعظمها زلفى عند الله عز وجل حتى يكون من الفائزين. وأكثر الطرق إلى الجنة وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى ما شهدت نصوص الكتاب والسنة به. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ويبينه. ولا شك أن أقصر الطرق وأحبها إلى الله وأعظمها زلفى عند الله وأعلاها درجة للعبد في الدنيا والآخرة هو العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فسأل هذا الموفق هذا السؤال، وكان الجواب بالدلالة على كثرة السجود. أولا قوله سكت مليا، هذا يدل على التورع وعدم الاستعجال، وأن المنبغي على المسلم أن يحتاط في الإجابة، لأنه إذا سئل السؤال فحق عليه واجب أن ينزل نفسه بين الجنة والنار فينظر أين منزله فيهما. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حق على كل من سئل أو على كل من استفتي أن يجعل نفسه بين الجنة والنار فينظر إلى منزله فيهما. فلما سأله السؤال لم يبادر بالإجابة، وهذا يرجع إلى أمور: إما أنه انتظر حتى وتروى حتى يصل إلى الحق والصواب، وهذا بإجماع العلماء واجب على العالم ألا يستعجل في الفتوى إلا بعد أن يدرس وينظر، وأنه لا يجوز لمسلم سئل عن أمر لم يستبل له وجه الصواب فيه أن يتعجل في الحكم عليه. الوجه الثاني أنه انتظر مليا حتى يشعر السائل بعظم السؤال، وهذا من فقه الأئمة والعلماء، وللفتوى أمر يسمى بفقه الفتوى. وفقه الفتوى أمور يصنعها العالم والمفتي لكي يشعر السائل بعظم السؤال وعظم الجواب وعظم الحال الذي سأل فيه، أو يقصد به أمورا أخرى فيها صلاح دين السائل أو دنيا أو هما معا. هذا كله يرجع إلى فقه الفتوى، فلم يجبه مباشرة. والأصل أنه ينبغي إذا سئل السائل وعنده الجواب أن يبادر بالجواب، والدليل على ذلك أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة على هذا، أنه كان يجيب السائل مباشرة، ولكن كان ينتظر الوحي عليه الصلاة والسلام، وربما انتظر حتى يفرغ من نزول الوحي عليه. ففي الصحيح من حديث الصفان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتمر بالجعرانة بعد غزوة الطائف، فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ قال: فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فغطي بثوب فإذا هو يغط كغطيط البكر. وهذا من شدة الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، حتى كان إذا نزل عليه بركت ناقته ولم تتحمل للوقوف لعظم الوحي الذي ينزل عليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. قال: فلما سري عنه قال: أين السائل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: انزع عنك جبتك الحديث. فلم يجاوبه مباشرة، وانتظر فصل القضاء وحكم المسألة من السماء، فجاءه جبريل عليه السلام بذلك من الله عز وجل، فأمر السائل بما ينبغي أن يفعله ونهاه عما ينبغي أن يجتنبه. هذا كله يدل على أنه يشرع التأخر في الفتوى والجواب، فتأخر وانتظر مليا، والانتظار مليا يكون من العالم بسبب الاجتهاد والنظر. وهذا الجواب بتفضيل السجود منتزع من أدلة صحيحة، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. وهذه أعظم مسألة، أن يكون العبد مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وما من صلاة يصليها المسلم إلا وهو يسأل ربه عز وجل أن يجعله في هذه المنزلة. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: بأبي وأمي صلوات الله وسلامه علي، أعني على نفسك بكثرة السجود. كذلك أيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام هذا الفضل في قوله: إنك لن تسجد لله سجدة، أن تسجد لله، وهذا يدل على الإخلاص والتوحيد وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. سجدة طالت أو قصرت، ولكن يتم العبد لها حقوقها وواجباتها من السجود كما أمر وكما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو السجود على السبعة الأعظم، وتمكين هذه العظام من السجود لله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: وادعم على راحتيك وجاف بين عضديك، فإنك إن فعلت ذلك سجد منك كل عظم لله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعت بها درجة. جاء في بعض النصوص تفسير الدرجات الواردة في الكتاب والسنة أن الدرجة التي يرفع فيها العبد في عند الله عز وجل أن ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وهذا فضل عظيم وثواب كريم يحققه العبد بهذا العمل الصالح، ويدل على فضل السجود. وإنما نال السجود هذه الفضائل العظيمة لأنه ليس هناك مقام أذل للعبد في الصلاة من حال السجود، فهو يعثر أعظم شيء وأعز شيء عنده وهو وجهه. فهذا المقام وهو مقام الذلة والخضوع والخشوع والإنابة إلى الله عز وجل عند الله بمكان. ومما يدلك على أن العبد إذا فعل هذا الفعل فإنه بمكان عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف الناس في عرصات يوم القيامة وغضب الله عز وجل في ذلك اليوم، كما في الحديث الصحيح: لقد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل ولا من بعد. فإذا غضب الله هذا الغضب واشتد حال الناس وعظم الكرب، مشى الناس بعضهم إلى بعض كما في الصحيحين: سيأتون الأنبياء نبيا تلو نبي حتى يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له: قد رأيت ما أصاب الناس، فاشفع لنا عند ربك. فيقول: بأبي وأمي صلوات الله وسلم عليه، أنا لها. قال: فأنطلق فأسجد تحت العرش، فيفتح الله علي بمحامد يلهمنيها ساعة إذ، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فلما أراد هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أن يشفع عند ربه وأن يتخذ الوسيلة بينه وبين الله، سجد لوجه الله عز وجل. ومن فضائل السجود التي تدل على أنه يوجب الرحمة للعبد أن الله تعالى حكى عن أنبيائه وأصفيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنهم إذا استرحموا ربهم سجدوا بين يديه، فقال عن نبيه داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فاستغفر ربه تائبا إلى الله فذل بين يدي الله بالسجود. وهذا المقام مقام ذل، ولكنه لا أعز للعبد من ذلك المقام، فهو ذل في مقام عز ومهانة في مقام كرامة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. ومن هنا نبذت الأمة إلى أن تسأل ربها وأن تتضرع إلى خالقها في حال السجود. فقال عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم من الله عز وجل. ومن مجموع هذه النصوص كلها يتبين للمسلم فضل السجود. إلا أن المسألة التي معنا وهي إذا كان في صلاة الليل فإن الأفضل له أن يطيل القيام لورود السنة، ولا يمنع هذا أنه يسجد كما وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل السجود، ولكنه فضل مستتبع، لأن ذكر السجود بالتسبيح ليس أفضل من ذكر الله عز وجل بتلاوة كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي النهي عن التشبيك بين الأصابع، كون النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، وذلك في حديث ذي اليدين أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحديث تشبيك الأصابع في قصة ذي اليدين، أولا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس كما يقول أبو هريرة إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم من ركعتين، فخرج السرعان من الناس يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة. فلما صلى الركعتين قال أبو هريرة رضي الله عنه: قام، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جذع، وهو الجذع الذي كان بالمسجد، واستند إليه وشبك بين يديه كالغضبان. وفي الناس أبو بكر وعمر فهابوا أن يكلموه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الناس رجل يقال له ذو اليدين، وهو الخرباق بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، كان في يديه قصر أو طول، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت الحديث؟ المحل الشاهد في قولي وشبك بين يديه كالغضبان، الواقع أن هذا التشبيك وقع بعد الصلاة ولم يقع قبل الصلاة، والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم وقع قبل الصلاة أو في الصلاة. فلو قال قائل إن هذا التشبيك وقع بين الركعتين الأوليين والأخريين، قلنا على ظن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة. فإذا قلنا بجواز هذا التشبيك داخل الصلاة، إذن يجوز للشخص أن يتحرك داخل الصلاة لأنه فعل الحركة وفعل التشبيك، وهذا لا يستقيم الاستدلال به. يعني الحديث هذا الذي ذكر وهو في الصحيحين لا يدل على جواز التشبيك داخل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على ظن منه أن الصلاة كملت، ولحكمة من الله أن الله أنساه، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، وهذا لحكمة التشريع. وعلى كل حال فالحديث ليس فيه دليل على التشبيك. وكذلك حديث أبي موسى في الصحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن كالمؤمن، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذا لا علاقة له بمسألتنا، لأنه قد يقع في حال جلوسه عليه الصلاة والسلام في مجالس العلم، وهذه لا تكون في حال انتظار الصلاة، قد تكون بعد الصلاة، وقد تكون في مجالس عامة، وقد تكون خارج المسجد. ولذلك الأدلة التي استدل بها على جواز التشبيك محل نظر من هذه الوجوه، والصحيح أن السنة عدم التشبيك لأن أدلة النهي واضحة صريحة، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا اشتريت سواكا من أمام المسجد وأنا متجه إلى الصلاة، هل هذا الأمر مكروه أم أن تركه أولى؟ أسابكم الله. المعاملات التي يقصد منها العبادة نفسها أو ما يحصل العبادة نفسها يستثنيها بعض العلماء في مثل هذا، مثل ما ذكر في الشخص يخرج إلى صلاة الجمعة منهي عن البيع والشراء بعد الأذان الثاني، وفي حكم البيع والشراء الإجارة، يعني نهي عن الدنيا أن يبيع ويشتري ويتعاوض بالدنيا بعد الأذان الثاني. لكن لو خرجت وبينك وبين المسجد 5 كيلو أو 6 كيلو وأذن الأذان الثاني وأنت محتاج إلى سيارة من أجل أن تركب وتذهب إلى المسجد، فإن استئجار السيارة للصلاة وصار مستتبع لا أصلا يعارض الصلاة، يعني ليس مستقلا بمعناه المعارض للشرع وهو غفلة بالدنيا عن الآخرة. لأن النهي كما يقول العلماء عن البيع بعد الأذان الثاني للجمعة إنما هو للوقت المستحق للعبادة، فإذا كان فعلك لهذه المعاملة يحقق مقصود العبادة الشرع من إدراك العبادة على أتم الوجوه وأكملها وأفضلها فحينئذ رخص فيه. هذا وجه استثناء من استثنى من العلماء رحمهم الله لهذه الحالة، والله تعالى أعلم. السواك كذلك، على القول بأن السواك يشرع عند الصلاة لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قالوا إن هذا مما يحقق مقصود الشرع، خاصة إذا كان في فمه نتن الطعام أو رائحة الطعام وأخاف أن يؤذي المصلين أو يؤذي من بجواره. وفي الحديث الذي قال المنذري وغيره إن إسناده جيد النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يدني فمه من القارئ إذا قرأ القرآن، وذلك وقد جاء ما يشهد لهذا الحديث في الحديث الصحيح حينما قال عليه الصلاة والسلام اقرأ فلان تلك السكينة تنزلت للقرآن، يعني الملائكة. وعلى كل حال إذا استثني من هذا الوجه له وجه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل تجوز القراءة من المصحف أثناء الصلاة فرضا كانت أو نفلا؟ أسابكم الله. نعم يجوز في النافلة دون الفريضة، لو أن شخصا أراد أن يقوم في الليل ولا يحفظ القرآن فقال لو أني قرأت كتاب ربي وتدبرت معاني القرآن وتأثرت بآيات الوعد والوعيد فأحب أن يقرأ القرآن كاملا وأن يختمه، فجزأ القرآن أو حزب القرآن، فلا بأس أن يقرأ من المصحف. الدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر مولاها ذكوان أن يقوم بها الليل بالقرآن، يعني في ليالي رمضان، وهذا يدل على أنه لا بأس ولا حرج كما يقول الأئمة رحمه الله في قراءة القرآن نظرا، لكن أن يتابع بالمصحف وراء الإمام لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في الصلاة كما في صحيح مسلم، وقال إن في الصلاة لشغلة، ولذلك يتابع بعقله وسماعه للقرآن. أما أن يضع المصحف وينظر فيه ويتابع بالنظر، والأدهى من ذلك والأمر أن يرد على الإمام ويكون بعيد، بعض الأحيان يكون لا يسمعه الإمام وليس بقريب من الإمام، فإذا أخطأ الإمام رفع صوته ويرد عليه، فهذا يخشى أن يبطل صلاته، لأن الكلام من دون حاجة يوجب بطلان الصلاة ولو كان بالآيات من بعض العلماء رحمه الله، لأنه ليس مأمورا أن يتلو هذه الآيات وليس مأمورا أن يتلفظ بها، وإنما شرع الفتح لمن هو وراء الإمام محتاج إلى فتحه، وأما من عداه فهو باق عن الأصل، ولذلك لا يجوز أن يفعل هذا الفعل وينصح من يفعله، وسيضطر إلى حركات من رفع المصحف ووضع المصحف وحمل المصحف وفتح المصحف وإغلاق المصحف، وعند الركوع والسجود سيغفل بعض السنن من تلقين كفه لركبته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ونحن ذلك من الأمور التي يخل بها في حال حمل المصحف. أما في الفريضة فلا، وشبه اتفاق على أن الفريضة لا يحمل فيها المصحف، وإنما يقرأ ما تيسر معه من القرآن كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل السجود الذي يكون في غير الصلاة يشتمل على هذا الفضل كأن يكون جالسا ثم يسجد؟ أسابكم الله. السجود له اعتبارات عند العلماء، سجود الفريضة أفضل من سجود النافلة، والسجود داخل الصلاة أفضل من السجود خارج الصلاة، والسجود لسبب كسجود الشكر أفضل من السجود المطلق، سجود الشكر يذكر نعمة فيسجد، سجود التلاوة هذا سجود لسبب. طيب أما تفضيل سجود الفريضة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أخذ العلماء من هذا قاعدة أن الفرائض وأجزاء الفرائض في الواجبات والأركان أفضل من النوافل وأجزاء وما يقابلها من أجزاء النوافل. ومن هنا قال سجود الفريضة أفضل من سجود النافلة. ثانيا السجود داخل الصلاة مطلقا أفضل من السجود خارج الصلاة، يعني لو مرت به آية تلاوة وهو داخل الصلاة فسجد أفضل من السجود خارج الصلاة، لأنه إذا سجد داخل الصلاة فإنه لمعنى أفضل من المعنى المطلق خارج الصلاة، لأن حاله وموقفه بين يدي الله عز وجل يسمونه حالة الأكمل والأفضل. قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فهو في خير الأعمال فما كان فيها أفضل مما كان خارجا عنها. ثالثا السجود للسبب أفضل من السجود المطلق كسجود التلاوة وسجود الشكر. قالوا لأن السجود سجود التلاوة إذا سجد تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، فهو يسجد اتباعا للسنة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده عند تلاوة القرآن، وقد قرأ عليه الصلاة والسلام مواضع السجود من القرآن 14 سجدة في كتاب الله عز وجل المعروفة وسجد. فإذا هو سجد حقق فضيلة الفعل وفضيلة الاكتساب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أفضل من سجود خال من هذا المعنى وهو معنى الاكتساب. ومن هنا فرق بين السجود السبب والسجود بدون سبب، لأن السجود السبب فيه تأسن وامتثال والسجود المطلق ليس فيه هذا المعنى. ومن هنا رغيبة الفجر أفضل من النافلة المطلقة، وسنة الظهر أفضل من ركعتي الوضوء، وذلك لاتصالها بالفرض لأنها مقصودة، وركعة الوضوء أفضل من الركعة العامة. فلو أن شخص يريد أن يتنفل عموما نقول ركعة الوضوء أفضل لأن ورد بها المقصودة، يعني سنة مقصودة ورد بها النص وهي أفضل من غير المقصود، وعلى هذا يكون التفضيل. بناء على هذا يكون الأفضل أن سجود الإنسان داخل الصلاة أفضل من سجوده خارج الصلاة، ويكون هذا الفضل فيه التفاوت في الصورة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كان قيامي لليل لا يبتدئ إلا في السحر أو في آخره، فهل الأفضل لي الاستغفار أم الصلاة؟ أسابكم الله. الأفضل أنك تقوم قبل السحر، تحصل قيام الليل تحصل استغفار السحر. السحر الأفضل فيه الاستغفار من حيث الأصل، لأن الله امتدح المستغفرين بالأسحار. ومن أهل العلم من قال الأفضل أن يجمع بين الصلاة وبين الاستغفار، وكنا نقول بهذا القول، ولكن تبين أن الأفضل أن يقوم، فإذا كان آخر الليل وهو آخر السحر، السحر أولا هو السدس الأخير من الليل وهو نصف الثلث الأخير من الليل السدس، فهذا السحر مثلا لو كان الثلث الأخير من الليل 3 ساعات، فالسحر الساعة والنصف التي قبل الفجر، ولو كان السدس ساعتين ثلث الليل ساعتين فإنه يكون السدس الساعة الأخيرة قبل أذان الفجر، فهذه الساعة الأفضل أن يستفرق منها القدر الأخير، أن يستفرق منها قدرا في الأخير للاستغفار. لأننا وجدنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصل الوتر بالفجر، وإنما كان يجعل فاصلا، فلما جاء القرآن دالا على الاستغفار، والذي دعانا في القديم أن نقول نجمع بينهما لأن القرآن امتدح الله فيه المستغفرين بالأسحار، قال والمستغفرين بالأسحار، هذا الامتداح مطلق يشمل ما إذا كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة، ولكن لما جاءت السنة بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر، ثم إذا كانت له حاجة بأهله أصابهم أو حدثهم عليه الصلاة والسلام، ثم أذن عليه الأذان فيضطجع بأبي وأمي صلاة يصلي ركعتي الفجر، ثم يضطجع ثم يقوم فيصلي بالناس الفجر، هذه هي سنته. ومن هنا علمنا أنه كان يستفضل قدرا قبل أذان الفجر، وهذا يعني من جمال الإسلام وجلاله وارتفاعه عن الرهبنة والتكلف في العبادات والتشدد فيها والتنطع، ولذلك جعل قدرا تستدل فيه النفس. بعد ما تهجد عليه الصلاة والسلام وصلى، جلس مع أهلي، تقول عائشة رضي الله عنها: فإن كنت يقظة حدثني. فيحدث أهله عليه الصلاة والسلام، أنه كان في مقام من أعظم مقامه الوقوف بين يدي الله عز وجل، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة، لكن شرع للأمة هذه السماحة وهذا اليسر، وأعطى النفس حقوقها حتى لا تسأم وتمل. لماذا؟ لأنه كان يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام، ويتعبد الله عز وجل تعبد المجتهدين المجدين. فلما انتهى من هذا كله أعطى النفس قدرا من الاستجمام يتقوى به على صلاة الفجر. صلاة الفجر من 60 إلى 100 آية، وحينئذ فصل عليه الصلاة والسلام، وهذا مجرب الآن إذا كنت في عبادة. ثم بين الركعتين والركعتين حدثت الذي بجوارك، أو احتسبت عند الله أن تدخل السرور على أهلك بكلمة أو كلمة أثر، تقوم للعبادة وأنت أنشط وأنت أقوى. ومن هنا نهي عن وصل الصلاة بالصلاة دون أن يتكلم بينهما، كل هذا قطع للرهبنة وللمبالغة في العبادات، وخروجا عن تكلف المتكلفين وتنطع المتنطعين، وإشارة إلى سماحة هذا الدين. فالحمد لله يا أرحم الراحمين. هذه سعة من النبي من الله عز وجل أجراها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن جعل بين السحر، بين أذان الفجر وبين قيام العبد، ساعة. الاستغفار في هذا الوقت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمع هذا الوقت بغير الصلاة. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن الله تعالى ينزل في كل ليلة في الثلث الآخر ويقول: هل من داع فأستجيب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له. فلما قال هل من مستغفر، وانظر كيف، يعني هذا الحديث في أمور عظيمة، منها أن الله تعالى يقول هل من داع فأستجيب دعوته، هذا عام يشمل المستغفر والتائب والسائل حاجة الدين وحاجة الدنيا والمكروب والمنكوب والمفجوع والمفزوع، ولكن قال هل من مستغفر، فخص الاستغفار، وهذا يدل على أنه مقصود شرعا، وأنها ساعة رحمة وساعة عفو. قال بعض الأئمة: أفضل ساعات ليلة أفضل ساعات السحر ساعة ليلة الجمعة الآخرة. وفيها حديث الترمذي أن إخوة يوسف قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ما قال لهم مباشرة غفر الله لي ولكم، غفر الله لكم، قال سوف أستغفر لكم ربي. وقال صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى ساعة الجمعة، وأنه لا يستغفر فيها عبد إلا غفر الله له ذنبه. وهذا يدل على فضل السحر وفضل يعني حرص العبد فيه على الاستغفار لله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولانا بعفوه ومغفرته، وأن يشملنا بإحسانه وبره، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه، والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز لزوجة الحامل في الشهر الثامن أن تصلي الفرض قاعدة إذا كان القيام يشق عليها، أثابكم الله؟ نعم، بالنسبة للنافلة نعم، أما الفرض ففيه تفصيل. الحامل إذا خافت على نفسها الضرر، أو خافت على ولدها، أو حصلت لها مشقة تزعجها عن الصلاة بحيث لا تستجمع معاني القرآن إذا قرأت، هذا الضابط، تتشوش ويضنى جسمها وتتحمل مشقة تزعجها عن الخشوع وعن تفكر في القرآن، حتى إن بعضهم لا يعي ما يقرأ، فإذا وصلت إلى هذه الحالة تصلي قاعدة. أما إذا كانت تقدر وتجد بعض المشقة تحتسب، وما يدريها لعل الله عز وجل أن يرحمها بهذا العناء والمشقة، فتحتسب في الأجر والثواب. أما الرخصة لا تكون إلا إذا كان قيامها يذهلها عن الخشوع بحيث ما تعي ما تقول، يعني أو في ألم شديد، إذا وصلت إلى هذه الحالة يرخص، لأن الألم حرج، والله يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، والألم ألمان، ألم مقدور عليه، يعني يقدر عليه الإنسان، لأن الألم حرج، والله يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، والألم ألمان، ألم مقدور عليه، يعني يقدر عليه الإنسان دون مشقة العناء، فهذا لا يسقط التكليف، وألم يقدر عليه بحرج وضيق ليس من شرع الله عز وجل أن يكلف به العبد، فهذا يوجب الرخصة والتوسعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، بعض الناس يقول بفضيلة العمرة في رجب، وبعضهم يقول ببدعتها، فما الصحيح أثابكم الله؟ ما يجوز تخصيص الزمان في الأيام ولا في الأشهر ولا في الأسابيع إلا بدليل، وليس هناك دليل يدل على فضل عبادة معينة في رجب، وقد بين هذا أئمة الإسلام مشايخ الإسلام رحمهم الله، وأنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل صحيح يدل على تخصيص رجب بعبادة، سواء كانت قولية أو كانت فعلية، قولية مثل الأذكار وما يوضع من الموالد ومن الأذكار الخاصة في رجب، أو كانت من العبادات القولية بالأذكار كأن يتحرى ختم القرآن في رجب أو يتحرى أجزاء معينة، هذا كله لا أصل له، وينبغي المسلم أن يبتدع ولا يبتدع. كذلك أيضا في الأفعال مثل العمرة ومثل إحياء الليل أو قيام الليل في رجب أو الاعتقاد في آخر جمعة من رجب أو نحو ذلك من الأمور، كل ذلك لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلم أن يتق الله في دين الله وشرع الله، وأن يتبع ولا يبتدع، وأن يتأسى ويتحرى السنة، وأن لا يقول على الله بدون علم، فإن الإنسان إذا اعتقد في زمان أو مكان وتعلم الغير منه باء بإثمه. لا يجوز للإنسان يحدث في دين الله وشرع الله ما ليس منه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة هل هي أفضل من قراءة القرآن؟ أثابكم الله. نعم، مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله على أن الأفضل يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بين أن تقول جنس الصلاة أفضل من القرآن وبين أن تقول في هذا اليوم الإكثار من الصلاة، ونحن نقول في هذا اليوم الإكثار من الصلاة أفضل من أن يقرأ القرآن. الدليل على ذلك، وذكر هذا أئمة ومنهم الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أيامكم يوم الجمعة، فيه ولد آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة الحديث. وقال في اللفظ الحديث الآخر: فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. يعني الإنسان لما يتأمل أنه ستعرض صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ يستحي أن يكون قليل البضاعة قليل العدد لعظيم حقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فمحبته والإكثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام من أعظم الزلفة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ألزم للاتباع، فيكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وللأسف أن هذه السنة ضائعة عند كثير إلا من رحم ربكم، وينبغي على طلاب العلم أن يحيوها، وإذا جاء يوم الجمعة أن يتحروا كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا لهذا الفضل، وتحريا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعا لهديه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا صليت الوتر في أول الليل ثم قمت آخرة، فكيف أكمل الصلاة؟ أثابكم الله. تخير إذا أوترت أول الليل وقمت آخر الليل، إن شئت صليت ركعتين ركعتين ولا وتر، وذلك دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ثم صلى ركعتين بعد الوتر كما في حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها، قصد بهذا بيان الجواز، أنه أوتر ثم صلى ركعتين بعد الوتر لبيان الجواز. وهذا أصل عند العلماء، وألف فيه بعض الأئمة رسالة في ذكر الأحاديث الواردة في فضل الركعتين بعد الوتر. الحالة الثانية أن تصلي ركعة تنقض بها الوتر الأول ثم تصلي ركعتين ركعتين ثم توتر، وهذه هي الأفضل، لأنه في الحالة الأولى يكون وترك في أول الليل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فالوتر الأفضل أن يكون في الأخير وأن لا يكون في أول الليل. ثانيا أن هذه أفضل لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل وتره آخر في أغلب أحواله. وأما كونك تصلي ركعة تنقض بها الوتر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. فلما قال لا وتران فهمنا من هذا أن الوتر الثاني ينقض الوتر الأول. لما قال لا وتران في ليلة بيّن أن الوتر ينقض الوتر. إذ لو كان الوتر لا ينقض الوتر لما كان للوتر الثاني معنى وضرر. ومن هنا قال لا وتران في ليلة لكي ينبه على أن الوتر الثاني ينقض الوتر الأول. وإذا نقض الوتر الثاني الأول فإنه يصلي شفعا شفعا ثم يوتر. وهذه الطريقة الثانية هي الأفضل خاصة وأنها أثرت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين كعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وغيره والله تعالى أعلم. الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فلا يخفى على الجميع ما تمر به الأمة في هذه الأيام من هذه الفتن العظيمة التي نسأل الله بعزته وجلاله وقدرته على خلقه أن يسلم المسلمين من شرورها وأن يحسن لنا ولكم وللمسلمين جميعا العاقبة فيها، فإن العبرة في الأمور بالعواقب. وليعلم كل إنسان أن الله ناصر دينه ومعلن كلمته وأن الأمر كله لله وحده لا شريك له. قل إن الأمر كله لله. وقال سبحانه وهو يقص الحق وهو خير الفاصلين لله الأمر من قبل ومن بعد فلن يغالب أحد ربه إلا غلب، والله غالب غير مغلوب ورب غير مربوب سبحانه وتعالى. فالوصية في هذه الفتن مهمة جدا، وعلى العلماء أمانة وعليهم واجب. ولذلك يحتاج الناس إلى ما يثبتهم على طاعة الله، ويحتاجون إلى بعض الوصايا من أهل العلم إبراء وإعذارا إلى الله عز وجل. فأوصي الجميع أولا وقبل كل شيء بتقوى الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. ومن تقوى الله عز وجل أن يراقب الإنسان جميع ما يكون منه من الأقوال والأفعال والسريرة والنية أن تكون على وفق طاعة الله ومرضاة الله، وأن يزن أقواله وأفعاله بميزان الشرع. ثانيا الوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويوصى به المسلمون خاصة في أزمنة الفتن، لأن أعداء الإسلام لا يألون جهدا لتفريق كلمة المسلمين وشتات أمرهم وتشكيك بعضهم ببعض. ولن تجد الأمة في فتنة من الفتن اجتمعت كلمتها وأتلفت القلوب وتوادت إلا كانت في عز من أمرها وشأنها. ولن تجد الأمة في زمان أو في فتنة تشتت شملها وأصبح بعضها يسب بعضا أو يتكلم في بعض إلا مزق الله شملها وفرق جمعها وألبس بعضها ببعض شيعة. فالوصية بالسمع والطاعة، وأنتم تعلمون أن مذهب أهل السنة والجماعة على هذا، ونحن على جماعة المسلمين ومع ولاة أمرنا فيما يرضي ربنا، لا نجامل أحدا ولا نطلب بهذا مرضات أحد إلا الله عز وجل. نقول إن السمع والطاعة أمر مطلوب من المسلم، وبهذا يستقيم أمر المسلمين. وأن التشكيك والدخل الذي تعرفون أن أعداء الإسلام لهم خطط كثيرة ولهم أفعال عديدة، واليوم أصبح العالم كالقرية الواحدة تبث فيه السموم وتبث فيه الأفكار، وقل أن تجد شخصا يثق حتى بأخيه الذي بجواره. نزعت الثقة بين المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية من هذا السيل الجارف من الفتن. فالله الله أن يدخل على الإنسان شيء من هذا. ونحن لا نزكي على الله ولاة أمورنا، فهم الحمد لله لهم مواقفهم مع الإسلام، وقد وقف مع من هو أجل منا وأعلم منا وأتقى لله عز وجل وأرعى لحرمته. فيسعنا ما يسع علماء وصالحون أن نكون مع ولاة أمرنا، وأن يحرص كل واحد على لزوم جماعة المسلمين، وأن تفريق الكلمة وشتات الشمل وتفريق الصف لا خير فيه للمسلمين، لا جماعة ولا أفرادا. وأما هذه القضية وهذه الفتنة التي حدثت فأمورها غير واضحة، ولذلك أوصي بكف اللسان عن الخوض في هذه الأمور حتى تستبين، ولا بد لليل من فجر، فلا تعجل رحمك الله فتقول قولا فتزل قدمك قبل ثبوتها. المشكلة اليوم ليست مشكلة داخل بيتي أو داخل مدينتي، هذه مشكلة عالمية ودخل فيها من الخلط والأمور ما الله به عليم. فالإنسان يكون بعيد النظر، يكون حكيما عاقلا. والله عز وجل يقول لا يستخفنك الذين لا يوقنون. قد تجد البعض يقول لك لا من بيان الحق، ما إذا كان من بيان الحق فالأمر أخطر وأشد، لأنك تتكلم باسم الإسلام، فلا ينبغي لأحد أن يخوض في شيء لا يعرفه. الأمور غير واضحة، فينبغي صون الألسنة عن الخوض في شيء لا نعلمه. وأما ما ينقل ويبث فمن الذي يزكي لك ما ينقل ومن الذي يزكي لك ما يبث؟ وكل يتكلم وكل يرجف، فاسلم تسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم يعنيك أمر المسلمين فيما تعلمه، وثق ثقة تامة أنك مكلف بما تستطيع. وأما الأمور التي تتعلق بأمر الأمة جماعة فهذه ترد لعلمائها وولاة أمرها، هم الذين ينظر فيها، هم الذين يلقون الله عز وجل بالمسؤولية عنها. أما الناس شذر مذر، كل يتكلم وكل يخوض، هذا لا يأتي بعاقبة حميدة. فالوصية بتقوى الله عز وجل وعدم السماع لإرجاف المرجفين وتشكيك المشككين والدخول بين صفوف المسلمين. فنحن لا نزكي ولا تمر عن الله عز وجل، ولكن والله لا ننسى فضلهم على الإسلام، ولا ننسى والله لهم المواقف الحميدة على الإسلام والمسلمين. هذا مما عرفنا عنهم، ولا نزكيهم على الله، ونقول شهادة الحق. ما نعرف أمر نزل بالمسلمين في مشرق الأرض ومغربها إلا وجدناهم أسرع الناس بتفريج كربات المسلمين والوقوف معهم وإدخال السرور عليهم. وكذلك أيضا في المواقف العامة وجدنا أشياء نحكم بظاهرها أنها مما يرضي الله عز وجل، ونحن معهم على الشيء الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فأوصي الإخوان ونفسي بتقوى الله عز وجل وصون الألسنة عما لا يعني، وبالأخص هذا السم الطاعن الذي يبث في نفوس شباب المسلمين البراء الذين بعضهم عن حسن نية جاهل يبث في قلبي أن العلماء يجاملون وأن العلماء ساكتون. ولذلك ما تجد قضية إلا ويدخل مسموم أو مبتور يهوجك يشعرك أن العلماء ما قاموا بواجبين. وللأسف حتى بعض الدعاة يقول لك العلماء ما قاموا بواجبين، حدثت بدعة، حدث منكر، والله لأن العلماء لا يقوموا بواجبين. حينما تقول العلماء لا يقوموا بواجبهم فقد ابتليت بمصيبتين عظيمتين. المصيبة الأولى أنك ستقف بين يدي الله تشهد أن العلماء خانوا أمانتهم وضيعوا واجبهم. والله سيسألك عن هذه الكلمة، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب في نار جهنم. ثانيا أن العلماء حتى لو قصروا في واجبهم فالله أمرك بالستر، ما أمرك بكشف عوار المسلمين. وليس من الحكمة أن يأتي الإنسان ويقول بين عامة الناس هذا الكلام، لأن هذا يزعزع ثقة الناس بعلمائها وبأئمتهم وبصالحهم. لا يزال هذا الحق له أنصاره، وإن لم يكن أنصاره أهل العلم البصيرة بالكتاب والسنة فلسنا ندري من هم أنصاره. هناك شرور تقع بالأمة لكنها لا تستجري الأمة إلى ما لا تحمد عقباه، ولا تستجري العاقل أن يذهب عنه رشده أو يعزب عنه عقله. السلف الصالح رحمهم الله وهم فيهم الصحابة أنس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، ويأتي الحجاج بن يوسف ويرمي الكعبة بالحجارة ويحاصر بن الزبير في مكة، وقع هذا أو لم يقع؟ وهذه مصيبة وليست مصيبة. وأحس الناس أن الدنيا انتهت، وإذا بالله عز وجل يجعل في عبد الملك ونسل عبد الملك من العزة للإسلام الله به عليم. حتى إن أكثر فتوحات الإسلام بلغت إلى من المحيط إلى المحيط في أولاد عبد الملك بن مروان. هذا شيء لا تدركه. لا تحسب أن الله يضيع دينه، ولا تحسب أنك ضعيف، أنت قوي بإسلامك. وكلمة الله ماضية، التتار جاءوا ودخلوا إلى عاصمة الإسلام وقتلوا أكثر من 1,000,000 شخص حتى سالت الأنهر بالدماء. ومع ذلك ما أرجف العلماء ولا أقاموا الدنيا ولا أقعدوا، لكن قاموا بالسنن والأصل حتى رد الله للإسلام أمره وهيبته وقوته. ما تشتت المسلمون، ما جاءوا شيعا وأحزابا كل يطعن، ولذلك أعداء الإسلام ما يحرصون اليوم مثل أن يدخلوا النقد، وتجد النقد دائما، لا يريدونك ترضى عمن فوقك ولا ترضى عمن تحتك ولا ترضى عمن معك، حتى يشك المسلم حتى في ثوبه الذي يلبسه، ويصبح والعياذ بالله كافرا للنعمة، كافرا للخير، جاحدا للمعروف، لا يعرف شيء إلا هواه. هذه هي الفتنة العمياء، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يحذر إرجاف المرجفين وخلط المفسدين، وعليه أن يتق الله عز وجل. أما مسألة الخوض في هذه المسائل انتظر قرينا ولا تعجل، وهناك علماء ومشائخ وصلحاء. إن كان الأمر يتعلق بحكم شرعي فلست أنت الذي تكلف بهذا الحكم الشرعي، وليس من المعقول أن نقبل لإنسان يشذ عن جماعة المسلمين أو يخرج عن جماعة المسلمين، أو إنسان عنده حماس يأتي ويتصرف من عنده نفسه ويفعل أفعالا قد تضر للإسلام ونحملها للإسلام والمسلمين، تحمل أنت تبعتها. أي عمل من الأعمال يقع تريد تنسب للإسلام، اسأل أولا عن فتوى ذلك، ومن من أهل العلم أقام هذا العمل على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أمة ننتسب إلى الإسلام، وعلينا ألا تؤثر فينا العواطف وألا تستجرين العواطف. والله تعالى يقول لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني لا نعتدي. الإسلام دين له أسس وله مبادئ وله ضوابط، يعني مثل ما حدث الآن في الأحداث الأخيرة حينما يقتل أكثر من 700 مسلم، من المسؤول أمام الله عن دمائهم؟ أنا أقول أبرأ إلى الله، أرجو من الله أن المسلمين لا دخل لهم في هذا الأمر، ولا نتهم مسلم في هذا حتى يتبين أنه فعلا متهم، لكن نقول لو فرض أن هناك شخص أو أشخاص مثلا قام بها، هل هذا العمل مبني على أساس شرعي؟ هل هذا العمل مبني على أصل شرعي؟ فلماذا نحن بالعاطفة نستجري وراء أمور قد لا ترضي الله عز وجل ولا تبني على أصول شرعية؟ فأنا أقول اسلم تسلم، وكف لسانك حتى تتبين الحقائق، وانتظر، فإن الله عز وجل ناصر دينه ومعلن كلمته، ولا بد لليل من فجر، وليست هي بأول نطحة، ولكن سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول، أن يبتلي المسلمين بهذه الفتن ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولذلك أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل والحرص على الالتفاف حول العلماء والصالحين والأتقياء ما أمكن، والبعد عن الخوض فيما لا تحمد عقباه. وبإذن الله عز وجل يثق الإنسان بنصر دين الله عز وجل، والله تعالى له حكم وله أسرار، وكما قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يثبت قلوب المؤمنين، ونسأله بعزته وجلاله أن يكفينا وإياكم فتن المفتونين وضلال المضلين وإلحاد المبطلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظ الإسلام وأهله، اللهم احفظ الإسلام وأهله، اللهم احفظ الإسلام وأهله في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اجعل كل مسلم مضطهد منكوب مكروب من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا. اللهم احفظ لهذه البلاد وبلاد المسلمين أمنها وإيمانها. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وخذ بنواصيهم لكل بر وتقوى، وانصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.